أسهر ليالي عندي أمل. أنا بالأمل أسهر ليالي الخيال أبني على لي أنا بالأمل واجعلك فيها نديمي واملكك ليلي ويومي. انا بالامل اسهر ليالي انا بالامل وجعلك فيها نديمي واملكك ليلي ويومي. انا بالامل انا بالامل اسهر ليالي في الخيال. انا بالامل نديم. أنا فرجك أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا عندي أمل. Thank you. أغنية الأمل استمعنا إليها في تسجيل شديد الندرة من حفل أقيم يوم الخميس 5 يناير عام 1950 بمسرح حديقة الأزبكية، وقبلها استمعنا إلى رائعة أم كلثوم.